أهل السنن لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. عرفتم أننا نفوز بالصلاة والسلام عليه في هذه الليلة بدراستنا السنة النبوية، الحمد لله. وها نحن ما زلنا مع السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب غزوة سيف البحر. نحن في كتاب المغازي والغزوات، باب غزوة سيف البحر بمعنى ساحل البحر. سيف البحر ساحله، والبحر ماء عظيم كما تعرفون، والمراد من البحر البحر الأحمر الذي غرب المدينة، يبعد عنها بخمس ليالي. قال: باب غزوة سيف البحر. وهم يتلقون عير قريش، عيرا لقريش. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش في طريقها إلى مكة، أين تمر؟ على ساحل البحر. فبعث 300 رجل من رجالاته من خيرة أصحابه ليتلقوا هذه العير ويأخذوها مقابل ما أخذت قريش من أموال المهاجرين. قال: وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره عليهم هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد المهاجرين، شهد بدرا وكل المحداث التي بعدها. وأين توفي؟ في مرض طاعون، سمى طاعون في الشام في الأردن، توفي ومدفون هناك رضي الله عنه وأرضاه. إذن قال: حدثنا إسماعيل، هذا البخاري يروي لنا، حدثنا إسماعيل شيخ البخاري، قال: حدثني مالك ابن أنس، الشيخ هذا الذي هو شيخ البخاري، عمن؟ عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبوه جابر رضي الله عنه شهيد بدر، شهيد أحد، ووالده عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما من الأنصار. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثا قبل الساحل، جهة الساحل، بعث بعثا من الرجال تعداده 300 رجل قبل الساحل، ساحل البحر الذي وراء ينبع كما تشاهدون. قال: وأمر عليهم. من الذي يؤمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عليهم من؟ أبا عبيدة بن الجراح، وهم 300 مجاهد. وما كان هذا الجمع بطريق الإلزام، فقط دعا من يخرج في سبيل الله خرجوا، ما كان يلزم أبدا. قال: فخرجنا وكنا ببعض الطريق، في طريقهم إلى هذه المنطقة، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزان، الزاد الذي يجمع يأكلون وانتهى، لأن مسافة 5 ليالي. فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر. هاتوا يا أيها الرجال ما عندكم، جمعوا كون مزودي من التمر فقط، هذا الذي عندهم، تكون منهم مزودان من التمر. والمزود معروف عند الناس، عند النساء والرجال، يضعون فيه التمور. فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم، يعني يعطينا يوم قليلا قليلا، يوزع علينا من ذلك التمر كل يوم شيئا قليلا قليلا، حتى فني ما بقي. فلم يكن يصيبنا إلا تمر تمر، يوزع عليهم 300 تمر، كل واحد يعطيه تمر. فقلت ما تغني عنكم تمر، ما تغني عنكم، هذا يقول الصاحب الذي روى عنه، ما تغني عنكم تمر. فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، عرفنا قيمتها لما انتهت. أيام كنا نأخذها ونأكلها كنا في خير، لما فقدناها عرفنا قيمتها. يا أبناء الإسلام قولوا معي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا إخال أن أحد منا جائع الآن، بل كلنا شبع. الحمد لله الحمد لله، أكثر من حمد الله. قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر، وصلوا إلى ساحل البحر، فإذا حوت، والمراد من الحوت هنا سمكة، لأن الحوت اسم جنس، سمكة وحدة الحوت. الحوت هنا عجب، مثل الضارب كالجبل الصغير، مثل الضارب أي كالجبل الصغير، سمكة حوت كالجبل الصغير. قال فأكل منه القوم، أكلوا من ذلك الحوت. القوم كم؟ 300. كم يوما؟ قال 18 ليلة، 18 ليلة وهم يأكلون الحوت، لحم الحوت. من أتاهم بهذا الحوت؟ من بارك لهم فيهم؟ الله رب المؤمنين وولي الصالحين. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، خذوا ضلعين من ضلع الحوت وانصبوا كقبة كجسر كالذي تضعونه الآن على الشارع حتى يمشي فيه الناس. عجب. قال بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مرت تحتها تحت الضلعين. عرفتم؟ هذا يدل على عظم هذه الحوتة وكبارها. ضلعين منها نصبهما، دخل بالبعير فتحتهما. قولوا الحمد لله، هكذا أكرم الله أولياءه. قال ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. وقال الشيخ أيضا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار ما هو؟ قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب 300 راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. لما بعثنا؟ قال نرصد عير قريش ننتظرها متى تمر، جاية من الشام تحمل البضائع والسلع. قال فأقمنا بالساحل 30 يوما فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. ما الخبط هذا؟ يضربون الشجر يتساقط ورقه ويأكلونه بالخبط رضي الله عنهم رضي الله عنهم. ما ارتدوا ولا انتكسوا ولا قالوا ما قيمة هذا الدين، كيف نعيش هكذا كيف، بل ثبتوا وصبروا رضوان الله عليهم أجمعين. قال فأقمنا بالساحل 30 يوما فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذاك الجيش بجيش الخبط. يتحدثون عنه، تعرفون جيش الخبط ذاك الذي جاع أصحابه 300 نفر وجاعوا وأكلوا الشجر والورق، جيش الخبط. يا ليتنا كنا معهم، يا ليتنا نحبهم، قولوا اللهم إنا نحبهم. المرء مع من أحب وإلا لا؟ المرء مع من أحب، من أحب فاسقا فهو معه في جهنم، ومن أحب صالحا فهو معه في الجنة. المرء مع من أحب، هذه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسرها الفلسفي أن من أحب شيئا فعله، من أحب شخصا كان مثله، تبهتم؟ فمن أحب فاسقا والله لن يبرح أن يكون فاسقا، فمن أحب صالحا لا بد وأن يكون صح، يقتدي به ويعمل أفعاله. المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، قاعدتان نبويتان عظيمتان ما ننساهما. المرء مع من، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش. تعرف معنى نرصدها؟ ننتظر متى تمر. فأقمنا بالساحل 30 يوما فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. الآن الهند عندهم هذه العطور، عطور العنبر، العنبر موجودة، هذه السمكة هذه الحوتة دامها وكل ما فيها رائحته عجب، لأنها ترعى في البحر نوع من الشجر كأنه عنبر، وهذا الشجر في البحر هو الذي يستخرج منه عطر العنبر، والحوت الذي يأكل ذلك فيه العنبر أي الرائحة الطيبة. سبحان الله. قال فألقى لنا البحر، ألقى لهم البحر بأمر من؟ بأمر الله آية من آيات الله وكرامة من كرامة أولياء الله. بعدما جاعوا نصف شهر أغلق لهم البحر بماذا؟ دابة. وهل الحوت يقال فيها دابة أما تدب؟ كل ما دب على الأرض فهو دابة ودابة. يقال لها العنبر. قال فأكلنا منه نصف شهر، من ذلك نصف شهر، ودهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. أكلنا نصف شهر ودهنا من زهمه ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا وعادت كما كان بعد الجفوف والبوسة. فأكلنا قال منه نصف شهر ودهنا من ودكه، الودك هو المادة السائلة المعروفة، حتى ثابت إلينا أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، من أضلاع هذا الحوت، هذه السمكة أو هذا العنبر، فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مر ضلعا من أضلاعه، مر قال ضلعا من أضلاعه، فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته كما تقدم، ضلعا كسقف الجسر. وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر، جمع جزور بعير، البعير قالوا فيه الجزور يجمع على جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر أيضا، هذا قبل الحوت، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم إن أبا عبيد نهى قال يكفي تذبح الآن إبل الناس كلها، هذا قبل أن يأتيهم العنبر. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي كنت في الجيش فجاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر ثم نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر ثم جاعوا، قال انحر قلت نهيت، نهاني أبو عبيدة بعد الثلاثة. وقال الشيخ ثم هذه الجزء التي ذكروا من الجائز أنهم يدفعوا ثمنها لأصحابها إذا عادوا إلى المدينة، أو بعضها تطوعا، أو بعضهم حصلوا عليها من المنطقة أيضا واشتروها. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ابن أبي جريج قال أخبرني عمر أنه سمع جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنه يقول، ماذا يقول؟ يقول غزونا جيش الخبط، عرفنا الخبط، غزونا جيش الخبط، وأمر أبو عبيدة أميرا علينا، فجمعنا جموعا شديدا، فجعنا جوعا شديدا. مرة ثانية قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله في ضخامتي ولوني وكذا، لم نرى مثله، يقال له العنبر، اسمه العنبر. عرفتم من العنبر عطر في الهند وإلا لا؟ من أين يأخذونه؟ من نوع هذا الحوت. هذا الحوت كيف يقال فيه العنبر؟ لأنه يأكل عشب نبات في البحر كله طيب. قال فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه كما تقدم، عظما من عظامه، فمر الراكب تحته لكبره. وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كانوا قال أبو عبيدة كلوا، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أننا جعنا وحصل كذا وكذا ورزقنا الله بهذا الحوت. قال فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إذا عندكم شيء، أطعمونا إن كان معكم. قال فأتاه بعضهم فأكله، أخذوا ما أخذوا اللحم فقط، أخذوا أنواع المياه العطورات جاءوا بها في قرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء أطعمكم الله، إن عندكم شيء أطعمون، فأطعموه فأكل صلى الله عليه وسلم. حادثة عجيبة هذه وإلا لا، تجلت فيها آيات النبوة وكمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الله وإنعامه على أوليائه وعباده الصالحين، اللهم اجعلنا من محبيهم. قال الشيخ حج أبي بكر بالناس في سنة 9، أو حج أبي بكر في الناس سنة 9. الفتح لمكة كان سنة 8 وإلا لا، جاء سنة 9 من يحج، كان المفروض يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول ما حج في تلك السنة، أجلها إلى 10، وأناب أبا بكر ليحج عنه نيابة أميرا على الحج. والسر في ذلك أن هذا العام ما زال المشركون يتوافدون على مكة، ما أسلموا يوم الفتح كلهم، وجاء المشركون من كل مكان، فما أراد الرسول أن يحج وهو يشاهد المشركين، فبعث أبا بكر. ولما خرج أبو بكر برجاله بعث علي وأمره هو أن يعلنها صراحة في عرفات في مكة، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، إذ كانوا يطوفون عرات أيضا، ألا لا يحجن بعد العام هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. جاءت السنة 10 حج الرسول حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ما اسم أبي هريرة؟ هذه كنيته، عبد الرحمن الدوسي من قبيلة الدوس اليمن. قال عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الجحفة، بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يخبر عن الحادثة بنفسه، قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه، أي بعث أبا هريرة في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل حجة الوداع سنة 9 أو 10 حجة الوداع. قال قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط في جماعة يؤذنون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ورسول بعث بعد ذلك علي وأدى هذا الواجب. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براء. يقول آخر سورة نزلت في القرآن كاملة براء. ومع هذا هذا الأمر ليس على بابه، نزلت كاملة لكن فيها آيات ما نزلت مع بعضها البعض. إذ آخر سورة نزلت كاملة هي إذا جاء نصر الله، أما سورة براءة لأن فيها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام هذا بعد عام هذا الآية، فإذا انسلخ الأشر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أكبر سورة نزلت هي هذه في هذه السنة. قال آخر سورة نزلت كاملة براءة بين يونس وبين الأنفال، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء. في هذا التعبير أيضا بعض، آخر سورة نزلت خاتمتها يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر سورة النساء سورة طويلة. آخر آية فيها نزلت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. هذا الذي ذكره البخاري. نعم، بقي حديث. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان ابن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ماذا قال؟ قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى نفر من بني تميم من المشرق من إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله لقد بشرتنا فأعطينا، ماديون، بشرتنا هات يوزع علينا الذهب والفضة. قال فرؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غضب تأثر، بدلا يقول قبلنا البشرى قالوا قبلناها ولكن لا بد من تحقيقها. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلناها يا رسول الله. هذا عام الوفود، وسيأتي الدرس بعد ذلك إن شاء الله. الآن مع الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول فضيلة الشيخ ما حكم السدل في الصلاة، حيث أننا نرى بعض الإخوة يسدلون في صلاتهم وهم يقولون أن القبض مكروه عند المالكية وهم يسدلون بحكم كونهم مالكيين، فافتونا مأجورين. سائل كريم يقول إن بعض المالكية أو جل المالكيين الذين ينتسبون إلى مذهب مالك وأكثرهم بالمغرب العربي من ليبيا إلى دار البيضاء يسدلون أيديهم ولا يقبضونها، وقالوا هذا مذهبنا هذا عليه مالك، فماذا تقولون؟ الجواب هذا إمامنا مالك في موطئه التي هي مصدر مذهبه، فيها القبض سنة من سنن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وإليكم نص الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، ووضع اليمين اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر، هذا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليدين على الصدر. إذن موسى وعيسى والأنبياء كانوا إذا قاموا بين أيدي ربهم يقبضون أيديهم، عرفتم؟ ورفض القبض وخرج عن المذهب أبي حنيفة وأحمد الشافعي هذا البعض من المالكية، أما كبار المالكية علماءهم العارفون والله ما يسدلون أبدا. انتبهتم؟ والذين آثروا السدل على القبض هم الأباضية والخوارج والروافض حتى يتميزوا عن جماعة أهل السنة والجماعة، نكتة سياسية ليتميزوا، لا يصلون كما يصلون، إذ وضعوا لهم في كل عبادة ما يفصلهم. رجالهم دهاتهم الذين يعملون على جمعهم وتكتيلهم ليضربوا الإسلام والمسلمين وضعوا لهم مسائل كثيرة تفرقهم تفصلهم عن جماعة المسلمين، سمعتم هذا ولا لا؟ فلهذا سنة رسول الله والأنبياء وضع اليمين على الصدر هكذا، اليمين فوق اليسر على الصدر. أثابك إن شاء الله. الله السائل عرف، أقسم بالله إن القبض لهو سنة رسول الله ولا يتركه أبدا إلا موسوس وإلا مفتون أو متعمد الخروج عن سنة رسول الله أو مقلد أعمى. هاتي. أثابك الله وبارك فيك. يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد انتهاء من التلاوة، إذ هناك من أهل العلم من يقول بدعة؟ هذا السؤال كررنا الإجابة عنه عشرات المرات، لا تشددوا ولا تعاندوا ولا تتغالوا. نحن إذا قرأ القارئ القرآن وقال صدق الله ما صدق الله، إذا أخبر تعالى بخبر والله لقد صدق الله، تبهتم؟ يبقى كون القراء لما أصبحوا أهل فن ويقدمون للناس في الإذاعات وفي غيرها، كيف يختم قراءته؟ يسكت فقط، يفهمون أنه ما زال يقرأ. إذا قال صدق الله العظيم معناه انتهينا. انتبهتم أو ما فهمتموني؟ المنشاوي والطبلاوي ولما وجدت هذه وأصبحت فنا من الفنون، لما يقه في الإذاعة وإلا بينهم على كرسي يبقون ينتظرون لعله يزيد يقرأ أيضا، كيف يقول انتهينا فانتهينا؟ يقول صدق الله العظيم علامة على أنه خلص وفارق. عرفتم؟ ما هي تعبدية، هي الواقع. صدق الله العظيم، ومن لم يقصد العظيم يكفر، لكن كون يتخذها سنة كلما يقصد الله العظيم، الرسول ما فعل هذا وأصحابه والأئمة كذا ولا لا؟ لكن لو فعل هموما ليعلم الناس أنه انتهى من قراءته لهم وقاصد الله العظيم لا بأس، ما هي تعبد، ما هي بدعة، إعلام بأنه فارغ من القراءة. أثابك الله. وهذا سائل يقول: هل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أذن المولود؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أذن المولود؟ ورد إذا قدم له طفل صغير، وورد السنة أيضا في هذا، يؤذن له في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى رجاء أن يحفظه الله من الجن المعروف بأم الصبيان، هذا الجان يأخذ الصبيان من صباهم. قالت العلماء: إذا أذن في اليد اليمنى في الأذن اليمنى وأقام في اليسرى يحفظ إن شاء الله من هذه الجنية، فلا حرج. أثابك الله. وهذا سائل يقول: أنا رجل من سكان مكة المكرمة أريد الحج هذه السنة، لكن نخشى إذا أصبح هذا يصبح فلان، هذه مهمته، هات ولدك يقرأ عليه وهات 10 ريال وهكذا، وقت الهبوط هو هذا، اديه للشيخ الفلاني يقرأ، هات 50 ريال تصبح بدعة منكرة. نعم. أثابك الله. يقول: أنا رجل من سكان مكة المكرمة، أريد أن أحج هذه السنة، فهل يعني أحج مفردا أو مقرنا أو متمتعا؟ أفيدون. مكي يقول: أريد أن أحج هذا العام، فهل أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ أنا مخير، تفضل. فأنت في الحقيقة من مكة تحرم من بيتك مفردا، ما أنت متمتع ولا قارن. وإن شئت ذهبت إلى الطائف وإلى إلى جدة وأحرمت من هناك وسقت الهدي معك، حج قارنا، لك أجر القران. تريد أيضا أن تتمتع، اخرج إلى الطائف، جاء المدينة، تعال إلى جدة وأحرم بعمرة، وادخل مكة تحلل منها، وابقى في بيتك وأحرم بالحج، أنت متمتع، هذا يعود إليك. واضح هذا المعنى ولا لا؟ أما يحرم من مكة فقط لا متمتع ولا قارن، مفرد. أثابك الله. يقول: نحن مجموعة جئنا من أجل عمرة وجلسنا لأداء مناسك الحج، وسؤالنا هو: من يوم ما جئنا ونحن نقصر الصلاة في البيت، وإذا صلينا في الحرم أتممنا الصلاة، فهل فعلنا هذا صحيح؟ هؤلاء يحتاجون إلى من يؤدبهم. هذا من قوم كما قدمنا أمس، يوجد الظواهر من يقولون الصلاة في السفر لا تتم أبدا، وإن تمت فهي باطلة. وقد بينا المسافر يقصر إذا كان إقامة 3 أيام 4 فأقل، أما يقيم بالمدينة الشهر وهو يقصر هذا جاهل جاهل جاهل أو معتدي صلاته. فهمتم هذا؟ قال: جئنا حجاجا ونزلنا بالمدينة وننتظر الحج بالمدينة، من يوم ما نزلنا ونحن نقصر، إذا صلينا في بيوتنا وإذا صلينا في المسجد صلينا مع الناس أتممنا. كذا السؤال وإلا لا؟ أقول لهم: استغفروا الله وتوبوا إليه واقضوا صلاتكم. هذا الباب المسافر إذا وصل بلد نزل به ينظر هل هو عارف متى يخرج منه، كم يوم، فإن كان لا يدي غدا بعد غد بعد غد يقصر ولو سنة، ما يدي متى يخرج. لكن هؤلاء عرفوا وإلا لا؟ عرفوا متى يخرجون إلى الحج، فعليهم أنهم أخطأوا فليتوبوا إلى الله. أثابك الله. ويقول هذا السائل: يقول: ما حكم المسح على الجورب؟ أعيد. يقول: ما حكم المسح على الجورب؟ ما حكم المسح على الشراب على الجورب؟ مأذون فيه، مشروع، جائز جائز جائز ولا خلاف. إذا لبسه وهو متوضي وانتقض وضوءه يمسح فوقه ولا حرج. المسافر 3 أيام بلياليها إذا ما نزعه، أما من نزعه يتوضأ، والمقيم يوم وليلة، إذا ما نزعه يوم وليلة ويتوضأ يمسح فقط. هكذا عرفتم؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.